بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 78 بعد 100 على 1. أيوة. تسأل ذلك اللباس كانوا بالجاهلين، كانوا يعمل الثوب طويل يجر وراهم زي ثوب العروس اليوم، هذا برضو للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا في برا من اليوم من المسلمين ما بروح بيشتري الدجاج وبيكسرها، هذا سنة للرسول عليه الصلاة والسلام، فبعتقد انه هاي الشغلات كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو الرداء الطويل العريض للكبرياء والقيام للتعظيم، وهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان العباد لله سبحانه وتعالى وليس للاشخاص، فانتهت الشغله هاي. يعني انه كلامك انتهى لانه عم يتكرر، تسمح لي ابين لك وجهه نظري في الموضوع. أنت تعرضت لمسألتين بجامع التعظيم والكبرياء. المسألة الأولى القيام، الذي يفهم من كلامك أن هناك قيامين، قيام لا يجوز وقيام يجوز. قيام لا يجوز إذا كان مقرونا بالتعظيم، وقيام يجوز إذا كان مقرونا بالاحترام دون التعظيم. فهمي هذا صحيح منك؟ كويس. إذا تركنا القيام الأول، قيام للتعظيم، واتفقنا على أن هذا قيام حرام، وعدنا إلى القيام الإكرام، هل هو جائز فقط أم هو مستحب في رأيك؟ لأن كل بحثك كان آنفا أن رأيك هكذا، فشو رأيك؟ كويس. نعم، ما فهمت. طبعا يعرف الفرق، يعرف كيف. لا يعني كيف؟ كويس. فماذا تظن حينما الرسول نهى أصحابه عن هذا القيام، وأنت تحمل هذا القيام على التعظيم؟ فهني طبعا ما بيقوموله، لكن القيام الثاني المستحب ليش ما بيقوموله؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، من الذي يفرق أكثر بين القيام المحرم وبين القيام المستحب ويتجنب الأول ويأتي الآخر؟ أصحاب الرسول هل ربوا على عينه وتخرجوا كما يقال اليوم بمدرسته، أم نحن الخلاف؟ أي طائفتين أدرى بالتمييز بين الأمرين؟ لا، بس شرط واحد، ما تخسرني كلامي. لا إذا ما بدك خسر لي كلامي بدك تعطيني جواب. مثلا وضعنا شرط. وضعنا شرط. كيف لا لك بدنا نشرب ذري ما بصير. أنا معليش مثلا تجيبه على كيفك، بس قل لي أي الفريقين يعني يستطيع أن يميز بين القيام المحرم والقيام المستحب، أنحن أم هم؟ شيخنا، أنا قلت إنه هذا الشيء كان يحصل للتعظيم لسنة، يعني تنصر، يعني ما تقبل شرط. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام لهذا الشيء. هاي ست مرات الدائمة تعيد كلامك، شو رأيك؟ ست مرات عم تعيد على السامعي وعلى مسامع الجميع، ست مرات بتعيد كلامك ومع ذلك مع ذلك أنا صبرت عليك أول مرة وثاني مرة وحشرتني أنه أصبر عليك ثالث مرة. ليه أنت ما تصبر علي ولو مرة؟ وين صابر؟ وين شو جواب سؤالي؟ أي الفريقين؟ هي أنا بكرر، شوف الفرق بيني وبينك ولا مؤاخذة. أنت بتفرض علي أنك تكرر كلامك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وعلى النظام العسكري مكانك راوح، يعني في حركة لكن إيه؟ ما في تقدم. بينما أنا سألتك سؤال وكلمة وغطاها، هدوني أفهم ولا نحن؟ كم استطاعتك تقول مثل ما بتريد تقول نحن لا سمح الله، أو هن سمح الله، فليش تستعصي علي وما بجاوبني وبتضطرني كمان فو ما أنا سمعت كلامك ثلاث مرات مكرر تجعلني أنا كرر سؤالي ثلاث مرات وأنت ما تجاوبني ولا مرة؟ ليه؟ نعم؟ كيف؟ لا أعوذ بالله، أنا بفرض عليك الجواب، أنا بدي جاوب عن سؤال. هلا إذا سألتك اللمبة شاعلة ولا مطفية؟ أنا بدي أقول لك شاعلة ولا مطفية؟ أنت هذا هو، أنا عم أسألك أنه أنت قررت أنه في قيامين، قيام محرم وقيام مباح بل مستحب، فالصحابي نهاهم الرسول عن قيام المحرم، بقي القيام المستحب، فيا ترى فعلوا لما فعلوا؟ فأنا عم أسألك هالتمييز اللي أنت ميزته بين قيام محرم وقيام مستحب، هن أعرف به منا ولا نحن أعرف به منهم؟ لهم أعرف، سامحك الله يعني بعد أربع مرات من السؤال شامت اللي هم، وأنا أمهد لك وجزاك الله خير أنه تعطي كيف؟ لا واحدة واحدة. شيخ نحب المسألة يعني أعطيها حقها جزاها الله خير. أنا ما رويت لك يمكن الخطأ مني، لأنه لو رويت لك الحديث ما فكرت التفكير هذا اللي أخذ منا مسافة من البحث. يعني يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. طيب فإذا كان هناك قيامان، ما بيعرفوا دون الأصحاب الكرام هالمعرفة اللي أرست حضرتك، ولا تؤاخذني أبو إيش بقول لك أبو عبد الله، فما بيعرفوا أن المعرفة اللي أنت عرفتها يا أبو عبد الله أن في قيام محرم بيتركوه وفي قيام مستحب بيفعلوه. الحديث عم يقول لك كان الرسول إذا ظهر دخل عليهم، ما شخص في الدنيا، وهذا أمر طبيعي جدا، أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك مع شدة الحب والشوق له ما كانوا يقومون له. ليه؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. فأنا أعترف بخطئي أنه ما دعمت كلامي السابق بهالحديث اللاحق، هل هو واضح أن الصحابة ما بيتعرفوا على هذا التقسيم اللي طلع مع فكر أبو عبد الله أنه في قيام حرام وفي قيام مستحب؟ لأنه هن أعرف من كل من جاء من بعدهم، بقول عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخشى أن يكون بالك مشغول بالمسألة الثانية، فإذا كان مو مشغول بالك ومستعد أن تسمع تتمة الموضوع حتى أمضي فيه، وإلا أنا برجع ببحث المسألة الثانية. فضلوا على الطعام. هي نحن في طعام خير من هيك الطعام. بس لو سمحت لي، ولو أن الموضوع انتهى، رح أروي لك بس حديث عن الرسول عليه السلام لأنه بعتبر هذا الحديث مثل وضع النقاط عن الحروف بالنسبة لهذا البحث الأول. حديث في صحيح مسلم، ولابد أنك تسمع بصحيح البخاري وصحيح مسلم. كيف؟ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوما وهو جالس، لأنه كانت دابة رمته على الأرض فأصيب في أكحله في عضده، فمن شدة الصدمة لم يستطع أن يصلي قائما كما هو الفرض، فصلى قاعدا، فصلى الناس خلفه قياما أصحابه، وهذا أمر طبيعي لأن الوقوف فرض لله رب العالمين. لكن الوقوف في السن ممكن واحد يصلي وقاعد. احفظ سؤالك، احفظ احفظ، مش قاعد، أجل سؤالك، احفظ سؤالك حتى أكمل لك الحديث النبوي. طبعا لا، ما أجلس موضع الشاهد. فصلوا الصحابة خلفه قياما، فأشار إليهم الرسول عليه السلام أن يجلسوا. بعد ما صلى الرسول وسلم بهم كلهم يصلوا قعود، ما في قيام بالفرض، صلاة الظهر قلنا. فقال عليه السلام، وهنا الشاهد: إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس، فارس كسرى، بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إن كنتم، يعني قاربتم أو شكتم أن تفعلوا مثل ما بيعملوا العجم مع عظمائهم مع ملوكهم، يقومون على رؤوسهم، هن عادين قعودهم عن تجبر وتكبر وقيامهم عن تعظيم. تمام الحديث: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث. ثم قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الآن هنا ترى الرسول لما جلس في الصلاة جلس تعاظما وتكبرا، والجماعة اللي قاموا خلفه قاموا تعظيما له، ما بيخطر في بال الإنسان، لكن في مشابهة شكلية، مشابهة شكلية، والمشابهة جدا بعيدة لو تركنا الظاهر. رسول الله يجلس مضطرا، أصحاب الرسول يقومون مضطرين، لأنهم يعلمون مسبقا قول رب العالمين في القرآن الكريم: وقوموا لله قانتين. فهم قاموا خلف الرسول تنفيذا للأمر، فما واحد من الفريقين قاصد التعظيم أبدا. مع ذلك هون الشاهد شو قال لهم؟ عدوا، ما بدنا هذا التعظيم، ولو كان مو بقصد التعظيم وإنما بقصد إيش؟ الاحترام، التفصيل اللي سمعناه منك آنفا. ولذلك هذا التفصيل بارك الله فيك لا يدل عليه الشرع بل ينكره، وحسبك أن تعلم أن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول إطلاقا. فلو أنهم كانوا يقومون من أجل احترام ولا يقومون من أجل تعظيم كنا منقول هذا التفصيل وارد، ولكنه لا أصل له إطلاقا في الشرع. وإن شاء الله فيما بعد إن قال بنا الوقت والعمر نبحث مسألة الدشداشة. وأكتب مكتوب باللغة الألبانية للألباني اللي عايشين هناك، لعلهم بخطوا شوية من جهلهم ومن تعصبهم لمذهبهم. يعني ما يكاد يأمرهم بسنة إلا بتلاقي إيش حاربوه فيها. نحن نشوف العرب بيحاربوا السنن، فما بالك في الألبان. الشاهد أنا يعني بعتقد أنه في فرق كبير بين الوسط وبين الألبان، في فرق كبير بين الألبان وبين الأرناؤوط الذين يعيشون في يوغوسلافيا، في كوسوفا مثلا، تسمع بكوسوفا، ففي دمشق وغير دمشق من سوريا كان في مهاجرين كثيرين جدا هربوا من ظلم الوصاف بيتكلموا كلمات ما كنا نحن نعرفها من قبل. نحن ألبان أرناؤوط، لكن اسم الأرناؤوط كاسم العرب، اسم جنس يعني، يدخل تحت منه المصري والحجازي والسعودي واليمني وإلى آخره. كمان كلمة الأرناؤوط يدخل فيها شعوب كثيرة، من جملتهم الصربيون من الأرناؤوط والألبان. كنا نجتمع مع بعضنا في دمشق، أرناؤوط يوصافيين والبان في الكلمات ما نفهمها منهم. فكيف بقى بتقول انه لغة الوصاف قريبة من الألبان؟ وهي انت وقعت تحت الامتحان، انا جبت لك 4-5 امثلة ما فهمت شيئا منها اطلاقا. هو الهجين يا رائد احكي لك شيء، انت ربما يفهمني. لا هو قال لي جملة، قلت له هلا تبادلنا المواقف، شلون انا كنت احكي معك ما تفهم علي، هلا انت بدك تحكي معي ما بفهم علي. هذا دليل ضده برضه شيخ. هو هذا، هو لانه اصلا هي ما في لغه يوغوسلافيه، انه كل جمهوريه تتكلم حسب الان في، لانه في اراضي اصلا البانيه، اصلا اغلب المسلمين المتمسكين الان يعني قبل فتره كان احد المسلمين قتل 4 يعني في السرية، وأغلب يعني هم أكثر ما يخشى يعني تشديد على المسلمين، المسلمين الألبان يعني، يعني أكثر المسلمين اللي في الجنوب جنوب يوغوسلافيا اللي هم بريشتنا ونيش وهذه سكوبيا والجمهوريات يعني المدن في الجنوب، هذا تشديد لأنه أغلبهم ألبان. أنا كنت أرى يعني يحضر المركز الإسلامي في مناسبة ثانية يعني مناسبة الحجية مثلا، نعم موليد كذا، نعم فيحضر يعني شباب من شباب طبعا يتحدثوا، كان في زملاء يدرسونا يتحدثوا بال، هم هذاك يتحدثوا في الشارع يعني في الشارع يتحدثوا ألباني، لكن يقول يعني إنه أغلب الكلمات مجملا يعني تفهم كلماتهم، لكن مثلا انت رجل تشوبيت يعني يعني إنه تغيير في بعض اللهجة يعني يغير يعني، أو طبعا بعض الكلمات لأنه في 3 لغات يعني فيها. فأنا هذا طبعا كنا نستخدم بعض الأيام عندما كان يعني يعني تمدح الدعوة، فنقول يعني إنه نستخدم مثلا نحن يعني شيخنا يعني الألباني منكم وهذا، وحاول شيخنا بدي أسأل في حديث قدسي، من عبدني سرا أدخلته حصني حصن جنتي. أولا ما بصح لك تسأل، وأبو عبد الله ينتظر البحث في المسألة الثانية. فكرناك أنت شيخ الله فيك شيخ. لا ما أنت شيخ. أنا سبع عبد الله. طول لنا في عمره يا رب. لكن من رقع معك من قلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جوك. لو سمحت يا أبو عبد الله يعني لأنه انقطع الحديث مع أبو عبد الله، فشيخنا بدي واصل معه. سمح لنا يا شيخ. يلا شو سؤالك؟ من عبدني سرا أدخلته حصني حصن جنتي. أيه. هذا حديث لا أصل له، وهو حديث صوفي. انتهى دورك بقى هلا. نرجع للمسألة الثانية. لا من رأى العبرة بغيره فليعتبر. من هنيك الإذن بقى. بعدين خايف ايش يصبر هو. ما احنا فيها برضه نحكي لك هذه هي الصوفيه عبد الرحمن الوكيل، شو رايك بالكتاب؟ اخواننا انصار السنه في مصر في عندهم يعني معرفه بالصوفيه وبدخلها وما دخل فيها من انحراف عن كتاب السنه، لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج الحديثي، فهم بيطنوا في كل من عرف عند الصوفيين أو هزيم بأنه من الأولياء ومن الصالحين لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم. فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع، بينما ينبغي ألا ننسب إلى من عرفنا يقينا أنه مسلم وأنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان مشهورا بالصلاح لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه، لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال مذكورة في كتب الصوفية أنفسهم الذين لا يعرفون طريق الرواية ولا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فلولا هالنقطة كان كتابه جيدا. تقيت في شيخنا؟ نعم. تقيت في الشيخ عبد الرحمن الوكيل؟ في مصر ولا؟ في مصر. في مصر يعني قديما، ثم في السعودية لما كان يدرس هناك. أيوة. إلى فلان إلى فلان يذكر. كل واحد منهم يذكر له إله. آمين لك. وهذا المتسرب إليهم من شيخهم حامد الفقي. أيضا التقيت في شيخنا. أي نعم. أي نعم. الشيخ حامد يعني كان في عنده مبالغة في الكلام جدا، وهذا الحقيقة من عجائب الحرية اللي كانت في ذيك البلاد المصرية، لأنه لا شك أن الغالب على المصريين هو إكرام التصوف وحب التصوف والمبالغة في إكرام الأولياء والصالحين الطنطاوي وبدوي والشعراني من آخره. فكان إذا ذكر هؤلاء ذكرهم بألقاب قبيحة جدا، وكما يقال إن أنسى فلن أنسى أنه لما كان يذكر الشعراني وما يذكره من يعني حكايات هي طامات في كتابه الطبقات الكبرى، كان بدل ما يقول قال الشعراني بيقول قال البعراني. أي نعم. وكذلك أول ما التقيت به التقيت في مكة في أول حج حججتها، زرته في الفندق، كان معي قائد الفوج اللي كنت أنا معه يومئذ، نعم اسمه فادن مارك، عرفه فيه. فلما سمع باسمي وأنا طبعا شاب يومئذ أي قبل تقريبا 35 سنة، قديش صار انتهائي 40 سنة هذا هو. المهم قام هيك وعانقني وأهلا وسهلا ولا آخره، وكيف الأخوان وكيف الدعوة هناك في سوريا ولا آخره. اجت مناسبة ذكر الأخوان المسلمين، شو قال لي هذول الخوان. وبرضه سمعت انه كان يقول عنهم الحسانبة. نعم. فسبحان الله يعني في عندنا الكلمات ما تستحسن بالنسبة للدعاة. نعم صحيح. والله الأسلوب انتقل إلى عبد الرحمن الوكيل وغيره. حاجتنا بالنسبة لأبو عبد الله طول باله علينا، جزاه الله خير. أهلا وسهلا. بس قرب الكرسي، قرب الكرسي شوي نحو هناك. حياك الله. أهلا. بالنسبة لإطالة الثوب، أنا بوافق معك أنه إطالة الثوب ممكن يكون فيه كبرياء وخيلاء. ما بوافق لأنه بدي أنا داريك، لأني لو كان بدي داريك داريتك من قبل، وإنما لأنه تكلمت كلامي وافق حديث الرسول عليه السلام وقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. من جر إزاره خيلاء، أي تكبر يعني. في حديث قدسي في الموضوع البناء والسائل والعز والزالي، فمن نزعني على واحد منهما أدخلته النار ولو بالي. نعم هذا حديث صحيح لكن ليس له علاقة بموضوع اللباس بشكل عام. أي نعم، فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم، لكن لا يعني هذا الحديث، وهنا كما يقال البيت القصيد، لا يعني هذا الحديث أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء أنه معرفي، لا يعني هذا. ليش؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منهجا، وإن شئنا قلنا زيا خاصا للمسلمين، من حيث عدم إطالة الثوب. لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث، حديث الخيلاء، كنا منقول الثوب الطويل بيجوز لباسه إلا عن خيلاء فحرام. لكن في عندنا شيئان آخران، أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام حيث أن ثوبه لم يكن طويلا يجره على الأرض، أو على الأقل يطول الكعبين. وبلا شك أنه كما جاء في بعض الأحاديث خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الأول. والشيء الآخر وهو أهم، يقول الرسول عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. هذا الحديث معناها وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عاما في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء. نقول أن يكون إلى نصف الساق، يجوز أن يكون أطول، يجوز. ما حد هذا الجواز؟ ما فوق الكعبين، كعبين معروفين العظمين الناتئين، فيجوز لك صورة من الصورتين هذون. أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام يقول في النار. وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أطيل ثوبي خيلاء، لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك، والله أعلم بما في القلوب، ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه السلام بقوله أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة، لا يجوز لنا أن نقول أن هذا كان في زمن الرسول فقط، لا، لأنه كما نعلم جميعا نحن نفخر بأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف: فضلت على الأنبياء بخمس، من جملتها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والآية تكفي في هذا الصدد، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الحديث الآخر اللي بيقول ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. معنى هذا وذا كله أنه شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم القيامة لا تبديل لخلق الله. فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان ولم يأتي دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام أو بزمانه فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك فما يصح أن نقول أن الدشداش اليوم إذا كانت طويلة معلش، لأنه العرب كان من عادتهم أنه يطيلوا ذيولهم تكبرا. نقول قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجم وكما هو موجود اليوم يرحمك الله، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية إيش في الخيلاء أنه يجوز ذلك له. وكما قلنا ما هو يعني كيف نميز أنه هذا ثوب طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يرفع عنه خيلاء؟ شو الميزان اللي عندنا؟ ما في عندنا ميزان. ولذلك شو كان ذاك الشكل؟ معليش وبدون جر يعني معليش بدون جر معليش يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع ما بكنس الأرض من وراء يعني معليش طيب هل أنت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ أي شيء دليل هو عندك، نحن نكتفي منك أنه يكون دليل عندك، يعني ما منحرج عليك من إلك بدنا هيك بدنا هيك، أنت هات الدليل. وبالسهل جزاك الله خير. ما هذا واجبنا، يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوي، في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمن يسموه شرطن، سمعتوا الاسم شيء عنكم؟ هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية؟ شو ما عرفته ابو رائد شرلستون؟ ما عرفته؟ شرلستون ايه البنطلون رجله عريضة ايه عريض وطويل طويل بيمسح الارض يعني أول شيء بنهرب من البنطلون هو أسفله. إيه هذا شو يعني قولك موضة؟ الموضة هاي مش مقصود منها شيء. يعني هلأ لما الإمرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة، لكن مو مقصود ولا الموضة شيء. أنا عارف أنه يختلف، بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود؟ ما بصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل، وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة، ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا. ليه؟ لا مش تحير جوابا، المثال مني طلع، المثال طلع مني، أعطيني جواب لا تخسرني جواب بكثرة ما سبق. لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي، فهذه الأمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية، وهذا لا يعني أنه إحنا نظلنا ماشيين عليها مثلا. ليش؟ عمر الخطاب ليش ما أعطى مثلاً المؤلف القلوب ومثل ما أعطاه مرسل؟ في فرق كتير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله. عمر عم يعطي جواب، أبو عبد الله ما عم يعطي جواب. عمر عم يقول إنه مؤلف القلوب ومشان تأليف القلوب هذا الإسلام صار قوي، أسلم ولا عمر ما أسلم، هذا كلام بعبي الرأس. لكن أبو عبد الله بيتم بأرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها، حتى بيضطر إنه يسأل شو الدليل لك يا من يسل من قبل أي دليل، ما بيقدم ولا أي دليل. والله يا شيخنا أنا بالنسبة حتى الموضوع هذا موضوع أساسي بالعقيدة، يعني موضوع اللباس. طيب ونحن أثرنا ولا أنت؟ يعني أنا بقول لك ما نستاهل كل الحديث. أنا اللي بقول لك مش أنت، نحن أثرنا ولا أنت؟ وانا بعلق على الحديث بقول انه الحديث اللي غير مهم في العقيده الى هالدرجه. يلا اخي استغفر الله، يعني جاوب على اسئلتك. سامحك الله سامحك الله، يعني كم مره انت بسالك ما بجاوبني ليه؟ مع انه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو الى اخره، ليش ما بتجاوب؟ ما جاوبتك يعني عفوا، ممكن انه عدم سؤالك او ردك انه يعني ممكن ان تجهل الشيء وما تستطيع ان تجيب عليه، او ما بعرف، او بدك انت تستفيد اكثر من الشيء. موضوع مثلا موضوع اللباس يعني هذا اعتقاد مين جبته يا اخي؟ الله يهديك، قولك في اعتقاد مين جبته؟ هل انت تعتقد ان كل مسلم بيعده الملايين، كل مسلم له عقيده على كيفه ولا هو مقيد بالشرع؟ ارجو انك جاوبني لكفي حيزه. هل اللباس عقيده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شفت في من السؤال هذا؟ شفت في منه؟ يعني بقول لك مو عقيده، شو استفدت؟ انا بسالك الان سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيده؟ هو انتوا اثرتوا الموضوع، انا ما فتحته يعني ولا دورت عليه. كمان الدشداشه انا اثرته؟ يعني دقتك المتناهيه في الموضوع جعلت الاخ عبد الله يتم انه الاهتمام كله ازاي في الموضوع، يعني كان وصل لمرتبه العقيده. الشيخ كل دقيق بيحب الامور تتضح تماما، بس يعني مش انه والله لانه المساله يعني قضيه عقيديه مصيريه. الموضوع احنا اذا جزاك الله خير بارك الله فيك، الله يستفيد يعني لكم الشيخ الفاضل. واذا في عندنا راي او كلام ممكن نحكيه. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن طبعا خلاص. أما لأن مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع، وتكلمت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما. وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك، لكن مثل ما انت لك الحريه تتكلم كما تشاء، نحن كمان لنا حريه نسالك ما الدليل على ما تقول. ايوه انا اسف انه حرمتنا الدليل في كل ما قلته، ما اتيتنا ولا بدليل. بقول بارك الله فيك مثل ما انت تكلمت بكل حريه لانه هذا حقك ان تتكلم فيه، بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم ونسال، لكن مع الاسف انت ما من سؤال سئلت عليه الا جبناك، اما نحن سالناك وما اجبتنا فحرمتنا الجواب عن السؤال، ورجعت تقول بالاخير ان اي مساله عقيده كمان جاوبناك قلنا لك لا مو عقيده، لكن شو سويت انت من السؤال والجواب؟ ما سويت شيء، مكانك راوي. بالعكس انا كل قصدي انه هذه امور نهى عن الرسول انتهت في زمانه لانها كانت لازمه لهذاك العصر. مو سالتك شو عرفك؟ هذا اللي بقصده انا يعني. شو عرفك؟ قصدك مفهوم. انتهت في هذاك العصر، مسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجوده وكان احتكوا فيها. شو عرفك يا أخي؟ قول لك انتهت بارك الله فيك. يا أبو عبد الله فتح عينك، أنت تتكلم كلام خطير جدا الآن، والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة. أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره، ما أنا عطلت الشريعة. شو الأمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى؟ مين اللي انتهى؟ مين اللي انتهى؟ حكم شرعي الله أنزل على قلب محمد عليه السلام، وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم، مين اللي وقفه؟ مين اللي عطله؟ مين اللي صلاحيه نوقف الحكم الشرعي؟ يعني كمان بدك ريب بدك تيزر الكلام كأنه ما فهمنا عليك. هذه مشكلة، هذه مشكلة. عالجها الرسول عليه الصلاة والسلام. هو في يعني إنه صار في حكم شرعي فيه وسار الحكم الشرعي، يعني مكتوب فيه في حكم شرعي خلاص. عفوا ما فهمت والله. يعني قصده انتهى. إيه شو قصده؟ يعني إنه في حكم شرعي معروف. هذا الشرع المفعول يعني. شو هو الحكم الشرعي المعروف؟ ما هو؟ هو هيك قصده. إيه وين هذا الحكم الشرعي؟ ظاهر ولا موجود؟ الأمر اللي هو بسأل عنه. معليش موجود هذا ولا مفقود؟ لا موجود طبعا. وينه؟ عم نقول له وينه؟ مش موجود غير عنده. عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني ما له علاقة في العقيدة. وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟ والله الحديث الوارد انه الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحرير. ريح حالك انت، ريح حالك، ريح حالك، ريح حالك. قول حرام ولا حلال. لما انت بتقلي حلال بقول لك شو الدليل، لانه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول انه حرام مثلا واتفقنا ما في حاجه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتقل لغيرها. فشو حكم لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال؟ حرام ولا حلال؟ نعم؟ يعني حرام. أنا هيك عم أسألك نهى ولا ما نهى؟ التحليل والحرام يأتي بنص القرآن الكريم. بس؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء حرم ولا حلال. بس بنص القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى كل أفضل تعالوا أتوا عليكم أحضر. لك يا أخي واحدة واحدة أنصفنا بواحدة. أنا عم أسألك بس بالقرآن الكريم يجي الحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عم أقول لك اللي بيحرم غير الله، أنا عم أقول لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقول لي أو تعلمني إنه ما بيحرم إلا الله، ما بيحرم إلا الله. طيب شلوني معك؟ جاوبتك تمام. شيخنا ما بعرف يعني إحنا بنسأل لنفهم. نحن بنسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن نسأل مو أنت، نحن نسألك شو رأيك الذهب هو الحرير حرام للرجال ولا لا؟ ترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن نسألك حرام ولا حلال؟ ما بيجاوب. عودتنا الليلة، بلكي إن شاء الله ليلة تاني ربنا بيكتب لنا نصيب ونحظى منك بالأجوبة. ما نصر خلينا نسأل سؤال الشيخ غير الموضوع. لا راح ندخل في العقيدة. أنا بدي أدخل في العقيدة. قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إله تأويل عندك النص هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أبو عبد الله سأل فيك الشيخ، نعم يعني المعنى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم، من صاحبكم؟ كمان ما بنلاحظ بالجواب. يفهم منك كيف بدك تفهم مني؟ سائل ومسؤول ما بيجتمعوا، سائل ومسؤول ما بيجتمعوا. وشو الفائدة إذا فهمت مني وأنت كنت فهمان أحسن مني؟ لا لا سمح الله، إحنا ما كنا إحنا فهمانين أحسن منك. لا أنا عكس مني، أنا أقول مو أحسن مني. قول عكس يعني. عكس مني. إيه. طيب المسائل السابقة ليش ما فهمت مني؟ المسائل السابقة ليش ما فهمت مني؟ والله أنا بحب أناقش. شو بتحب؟ ناقش. بحب يناقش. والشيخ ضيف بالضبط. أنت إذا بتحب تناقش نحن بنحب الناقش والناقش. وآمنت كل الجلسة هي إنه بنحب نناقش ونناقش ولا لا؟ طبعا. إذا بتحب تناقش، سمعت بزمان قول الرسول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ آمنت بهذا الحديث؟ طبعا. هذا بناقض كلامك السابق، لأن قلت أنت ما بيحرم إلا الله. واضح التفسير الحديث هذا، ويعني الخمر في الأول. أنا ما مسألك واضح يا أخي المعنى، الله يهدينا وإياك. واضح الحديث كالشمس وغابة النهار. لكن هذا حديث مش في القرآن، وأنت قلت اللي بيحرم هو الله بس، وهون هذا الحديث بيقول لك كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم، وهذا هو التحريم ورد بالقرآن الخمر، وهذا تصديق لما جاء وين حرم الخمر في القرآن؟ لا تتعب حالك لأن الأرض الأرض مسكونة. لا تتعب حالك، ما في بالقرآن تحريم الخمر كما قال في الحديث. طبعا بس هذا مو معنى أنه حرام. صحيح انه بيحب المناقشة، بس مين ما بيحب المناقشة اكثر؟ نحن بنسألك كل مسكر خمر كل خمر حرام، هذا لفظ الرسول مش الله بالقرآن، وانت ذيك سائد انه الله هو اللي بيحرم. واذا كنت صحيح بدك تتعلم مني وانا عبد كالعبيد كلهم، بقول لك شيء، الله هو اللي بيحرم هو اللي بيحلل، لكن الله بيوحي لنبيه أن يلقي إلى الناس تحريم وتحليل على لسان رب العالمين، تارة في القرآن تارة في حديث الرسول عليه السلام. فلما هو بيقول لك كل مسك الخمر كل خمر حرام، هذا مش من عنده. ولذلك أنا سألتك آنفا شو بتفهمنا من قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قولوا وكل خمر حرام مش من عنده، من عند رب العالمين. لكن أنت لما بتقول من تحريم من الله يمكن بتفهم الناس شيء أنت ما لك قصده. ليه؟ لأنه بيجيك عليك هالحديثان بتقول هذا حديث مظبوط، شلون هذا مظبوط؟ وهذيك ساعة قلت بتحريم بس من الله، وبتحاول هلك أنت تشوف آية بالقرآن بتصرح بتحريم الخمر. ما في آية بالقرآن. حتى بعض الجهلة هل ما بيفهموا باللغة العربية بيقول لك الخمر ما محرمة، هات آية من القرآن. نحن بنقول لهؤلاء إن كنت مسلما أعطينا آية أنه في خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة وتشهد الآخرين، التفاصيل هي موجودة في القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما فيها التفاصيل هذه. منين اجتنا التفاصيل؟ منين اجتنا التفاصيل؟ أيضا وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول. لا مو متواتر، وهذا له بحث ثاني. يعني يكونوا إذا كانوا متواتر ما منقبلوا. ايش يعني شيخ متواتر؟ معلش لا ما ليش نشوف. اذا كان مو متواتر ما بنقبله. الصلاه هاي اللي بنصليها كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لانها نقلت في دي دي دي وظلت هذا اللي متواتر. طيب وصلتنا الصلاه كما نصلي. سؤال يريد عليه هالصلاه اللي عم يصلوها المسلمين كلهم يصلون مثل بعضهم ولا في اختلاف؟ ما جاوبتني. يعني هيك انت متعود انك ما تجاوب حتى نبطل نسأل. هذا مو الجواب. انا عم اسألك ان المسلمين هذول هل تواترت الصلاة عندهم كلهم صلاة واحدة ولا كل واحد يصلي شكل؟ شو بدي بالكويت انا؟ كل واحد ما تعرفي ناس يصلوا هيك وناس يصلوا هيك وناس يصلوا هيك وناس يتوركوا وناس بيفترشوا ولا آخره. شلون واحد بس العدد الركعات أعتقد يعني هم كلهم نفس الشيء. يعني إذا واحد صلى مثلا في ناس بحط ديهم هذا أعتقد كلامي عليه. هذه بضاعتنا ردت لنا. شو بدنا فيها أخي؟ بضاعتنا بس عم نسألك هاي متواترة؟ طيب الحديث اللي سألناك متواتر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. يعني انت يا ابا عبد الله مشكلتك مشكلة تفتح ثغرات بعدين ما تطلع بيدك تسكرها، بتكون في الشارع بتقرن ازمة الوزارة للغرب. بحب المناقشة وشيخ ناقشة كثير يعني. صحيح انا بمتنع على الاجابة. كيف؟ بمتنع على الاجابة لاني عارف الموقف وعارف شو بدي يصير. هكذا ما شاء الله. جزاك الله خير. لا مش قصة مش عارف، عارف بس أنا أمتنع وأعرف. طب وين توصل الحكي هذا؟ وإذا واحد قال لك لا بفضل أثبت في محلي وما اليوم ما كل شيء يعني في... بس هذا إنصاف والله. أنا هيك متريح. أنت هيك متريح. هاي شو بتسمعي أنانية ولا محبة ولا مودة ولا الله شنو؟ الله لا بس انت عبد الله شنو شيخ بعدين بعد خلاص يعني الاساسيات والفرعيات نفهم بالاساسيات. عندما غير المسلمين حول نفس الموضوع يعني يوجد اساسيات يجب ان يهتم بها المسلمون امور فرعيه. شو الفائده ابو عبد الله مصمم انه ما يزحزح من مكانه خيذ شعره؟ شو الفائده بقى؟ السلام عليكم. تحريم المتعة مثلا. طيب نقلب ورقة يعني مثل ما يقولوا. هذا موقفك يا أبو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيدة كمان؟ والله بالعقيدة ها؟ فيها لحظة يعني ما فيش مجال يعني الواحد يعني انت شعرت انك جاوبتني جاوبتني عن سؤالي طيب هل بتعرفوا انت شو كان سؤالي هل بتعرفوا انت شو كان سؤالي عم تسألني كمان ولا أنا عم أسألك؟ بعيد السؤال أنا بعيد سؤالك إنه هذا الموقف اللي حضرتك عبرت عنه إنه هيك هذا ما تريح له يعني إنك ما تجاوب طول بالك أنا سؤالي كان إنه هذا الموقف بس يعني في الأحكام ولا كمان في العقيدة مفهوم سؤالي كويس لعلي أنا أفهم جوابك والله في كل شيء في كل شيء يعني لكان خليك مرتاح ذاك الله خير حلو أسمع إيه؟ أنا تسليم أفضل استمع عن أفضل من يا ريت يا ريت كان هكذا يا ريت يا أبو عبد الله كان هكذا نعم شو عنده تفضل أنا عندي شيخ منور قبله بس هذا ضيف يا شيخ أتفادي من سلكه أفضل هو أنا يمكن يعني حاب أسأل السؤال يعني أنت شايف يلا والله عشان برضه تستفيد كله أخو كثير من ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون الشيخ فهذا التعريف هل ينفعهم؟ كلا لا ينفعهم لأن هذه العقيدة ليست كافية لأن الكفار الذين عادوا الرسول عليه السلام وقاتلوه واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى المدينة المنورة كانوا يعتقدون هذه العقيدة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فآيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولا يؤمنون بوجود الله وثانيا لا يجعلون شريكا لله في ذاته فلا يعتقدون أن هناك خالقا معه نافعا معه ضارا معه بل كانوا يعتقدون أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى هذا من جهة من جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وبعث وأنزل الكتب ما فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الاعتقاد بوجود الله وبأنه هو الضار النافع وأنه لا شريك له في شيء من ذلك ما بعثهم ولا أنزل الكتب من أجل هذا لأن هذا أمر مفطور في الناس حتى المشركين ولذلك صرحت الآية الكريمة أن المشركين إذا سئلوا أإله مع الله فرقوا بين الإله وبين الرب فهم يشركون في الألوهية ولا يشركون في الربوبية يعتقدون بأن الله هو رب العالمين وحده لا شريك له وأنهم إذا وقعوا في مصيبة وفي بلية تضرعوا إلى الله والتجأوا إليه لما وقر في نفوسهم من أن الله هو الضار وهو النافع فهم كانوا يؤمنون بما يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة هؤلاء الناس جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، ليس إلى اعتقاد أنه واحد في ذاته وأنه لا خالق معه، لا، هذا الاعتقاد كانوا يؤمنون به بصريح القرآن الكريم، وإنما الذي كانوا يكفرون به أن هناك أشخاص مخلوقون ويستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، وهذا صريح في القرآن حيث قال عز وجل: والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الذين تدعونهم في الشدة هم عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، لأنهم يعتقدون أنهم عبيد. ولذلك قال عز وجل في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء، إذا سئلوا لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بأن المعبود الحق هو واحد لا شريك له في العبادة، ولكنهم من ضلالهم أنهم اتخذوا من بعض الصالحين أولياء يعبدونهم، يتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثة والركوع والسجود. لماذا؟ هم أجابوا بأنفسهم وألسنتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا المشركين الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، ما كان الخلاف بينه وبين الرسول هو في أن الخالق واحد والرازق واحد والمحي واحد والمميت واحد، هذا كانوا يؤمنون به، ولكن الخلاف كان في أنهم عبدوا غير الله عز وجل، خضعوا لغير الله عز وجل، فأشركوا مع الله في العبادة وليس في الربوبية. ولذلك وصل ضلال هؤلاء المشركين إلى أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت، وهذا الطواف ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم دخلهم الشرك، فكان قائلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه أنت وما ملك. إلك شريك لكن الشريك هو مملوك لك وما معه أيضا مملوك لك. إذن فالمشركون كفروا بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، وليس بتوحيد الربوبية. ولهذا في القرآن الكريم: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. أما الآية السابقة شو هي؟ تبع لا تبع الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هون قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الشاهد أن الآية الأولى صريحة بأن المشركين يؤمنون بربوبية الله وحده لا شريك له. الآية الثانية صريحة بأنهم يذكرون أن يكون الإله واحد. شو معنى الإله إذن؟ الإله هو المعبود. فلما كان الرسول يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كانوا ينكرون ذلك ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. في الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله وإذا قيل لهم ما أضفي لهم يستكبرون. نعم. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. كيف يستكبرون وهم في الآية الأخرى ربنا بيخبر عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. معنى ذلك أن الربوبية شيء والألوهية شيء آخر. الرب واحد باتفاق البشر جميعا حتى المشركين الذين قاتلوا الرسول عليه السلام وعادوه كما ذكرنا. أما الإله فمتعدد عندهم ولذلك استنكروا على الرسول عليه السلام حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا عبادة أنواع وأقسام. وأعظم عبادة تتجلى فيها حاجة الإنسان وعبوديته لله عز وجل هو الدعاء. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن المشركون هذه نقطة مع الأسف كثير من الخواص المسلمين اليوم لم يتنبهوا لها وهو التفريق بين الربوبية وبين الألوهية. المشركون كانوا يؤمنون بوحدانية الله في الربوبية ولكنهم كانوا يكفرون بوحدانية الله في العبادة والألوهية. ولذلك كانوا يقولون بأن لله شريكا لكن هذا الشريك مملوك لله وما يملكه هذا الشريك. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله لا يجوز تفسيره بمعنى لا رب إلا الله. هذا اعتقاد المشركين لا يكفي. وإنما لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن مأمور بها عليه السلام والمقصودين أمته فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى هذا فاعلم أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. مش لا رب إلا الله. لا رب إلا الله المشركون يؤمنون بهذا. يعني الخالق والرازق والمحيي والمميت المشركون يعتقدون بأنه واحد لا شريك له لكنهم يجعلون له شريكا في العبادة. من هنا لا يجوز للمسلم أولا أن يفهم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لأنه تعطيل لمعنى الألوهية والعبادة لله عز وجل وحده. ثانيا إذا فهم المسلم هذه الكلمة الطيبة أن المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله فلا يجوز له أن ينقض هذه العقيدة عقيدة التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له عمليا. كثير من المسلمين اليوم يدعون في الشدائد غير الله كما كان المشركون يفعلون تماما. فهذا بنادي البدوي وهذا بنادي القادر جيلاني عبد القادر جيلاني وهذا بنادي الشاذلي وإلى آخره. كل هؤلاء الأشخاص يعبدون اليوم من كثير من المسلمين بسبب جهلهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولهذا كان أول ما دعا إليه الرسول عليه السلام هو هذه الكلمة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله لا يعني أن لا رب وإنما يعني أن لا معبود بحق إلا الله. فمن اعتقد أن لا معبود بحق إلا الله آمن بأن الرب واحد لا شريك له، لكن من آمن بأن الرب واحد لا شريك له بذاته قد يكفر بالعبودية بعبادة الله وحده لا شريك له، لأن من عبادة الله الدعاء، فإذا دعا إلى الله فقد اتخذه إله من دون الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يذكر الآن، والساعة 11 الآن يا أبو عبد الله، نصلي ونمشي، أي بس الوقت ضاق بالنسبة للصلاة. تفضل. مثل هذا الفهم الخطأ اللي انتشر بين المسلمين وحتى عند بعض الخواص، مثل هذا انتشر في مسألة ذات الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين تم يقول الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود، أي نعم، ولا يعرف شيئا في هذا الباب. هذا هو الضلال المبين مع صريح القرآن بأن الرحمن عرش استوى، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ووصف لعباد المؤمنين يعبدون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، نعم، وتعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، وأنه مستعل على خلقه أجمعين، وأنه ليس ممازجا لخلقه كما يقول هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم أن الله في كل مكان. الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه، وين المكان اللي حشروا الناس في كل مكان، وبخاصة هذه الأمكنة، فيها الأمكنة الطاهرة وفيها الأمكن النجس والخبيثة، فيها الكهاريز وفيها البارات وفيها الحانات والخانات وإلى آخره، كيف لا ينزهون الله عز وجل عن أن يكون في كل مكان، مع أنه يقول في أكثر من آية كما ذكرنا أنه على العرش استوى. وفي الحديث الصحيح والوقت ضيق أن الرسول عليه السلام سأل جارية يريد سيدها أن يعتقها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. الجارية في عهد الرسول أفقه من كثير من الفقهاء اليوم، لأنك إن سألت كثيرا من هؤلاء أين الله أجابك في كل مكان، وبكل واحد جالس يقول الله موجود في كل وجود. مساكين هؤلاء الناس، الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق، فهل ربنا بعد أن خلق المخلوق اندس في هذا المخلوق على ما فيه من قذورات؟ تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونقوم نصلي إن شاء الله أن يأتنا مكان إن شاء الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الدم على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

ثانية. الله أكبر. الله أكبر. وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ هلو؟ نعم. كيف حالك شيخنا؟ ما بعرف أنت طلبتني. نعم يا شيخ، وكيف صحتكم؟ الحمد لله بخير. في أخونا، خلي نوجه عن خلي أخي علي نسألك هذا السؤال ضروري جدا. إيه؟ أهلا، تفضل شيخ علي. قبل أيام يا أستاذي توفيت والدة أحد الإخوة. نعم. فدفنوها في مقبرة جديدة في ضواحي الزرقاء. ايه؟ هذه المقبرة جاء القبر الذي لهذه المرأة على طرف المقبرة قرب من الوادي، وبقرب هذا القبر ايضا هناك العبارة التي يعني تأتي فيها المياه وما شابه ذلك. فيغلب على ظن هؤلاء القوم اللي هم اهل هذه المرأة المتوفاة انه اذا جاء يعني اي شيء من المطر او جاء مطر قوي ممكن يشيل القبر بما فيه. فيقولون يعني هل هذا الشيء، وهو طبعا ظن راجح وقد استشاروا فيه عددا يعني من اهل الخبرة في هذا الباب، فقالوا نعم هناك احتمال كبير يعني انه اذا جاءت مطرة قوية تشيل القبر وكذا، لانه على طرف الوادي جاي. فهل هذا يجيز ان ينبش القبر وتنقل الجثة الى قبر اخر في منطقة اخرى في نفس المقبرة لكن يعني بعيد عن الوادي؟ طيب الجواب يأتي بعد سؤال. تفضل يا أستاذي. هل سبق أن الوادي قف وصل لذلك المكان وعلى منه عدم الناس الذين حوله؟ نعم أقول نعم. المقبرة جديدة، ما حصل أي شيء لأنها ما افتتحت إلا منذ شهور تقريبا. لا هذا فهمته، لكن كان من أين بنوا ظنهم؟ لابد أنهم رأوا يوما ما الوادي جرى وسأل. طبعا هذا حاصل شيخنا، الوادي يعني يأتيه المطر ويطمر فيه. أستاذ علي لا تعجل علي. تفضل يا شيخنا معذرة. يعني افترض انه بين اسفل الوادي نعم من القبر الان 10 امتار. نعم امتار مش مهم، افترض ما شئت. نعم. السؤال الان اذا افترضنا انه 5 امتار بين القبر وبين اسفل الوادي. نعم. هل سبق ان الوادي سال وارتفعت مياهه حتى وجاوز 5 امتار؟ فهمت علي؟ مفهوم يا استاذي. نعم سبق ان حصل هذا، لكن قبل القبور. انا عارف. نعم حصل. حصل. نعم حصل. ويجزمون بذلك؟ ويجزمون طبعا، لأنه خاصة يعني في الشتوى الأخيرة بجوز وصل إلى 20-30 متر، مش يعني 5 أمتار. أخذ السيل منطقة كبيرة من المحلة التي فيها المقبرة الآن، المقبرة الجديدة. حبيبي قولك إنه وصل 20 أمتار ما في فيه شيء، لأنه قد يكون القبر الآن فوق 30 متر. لا أقل بكثير شيخنا. طيب فإذا هم بيجزموا أن السيل في بعض الأحيان جاوز منطقة القبر. نعم هكذا. نعم نعم يجزمون. طيب يأتي بعد السؤال الثاني. نعم هو الأخير. نعم. متى دفنوها؟ منذ أسبوعين. أسبوعين؟ نعم أو أقل يعني. طيب كمان هي بالزمان في طبيعة الأرض هناك. الأرض ترابية جدا. معليش مو هذا المقصود. تفضل. المقصود هل تأكل الأرض هناك الأجساد لمدة قليلة ولا كثيرة؟ الله يستر. الله أعلم ما ندري. فالجواب الآن يتحرر كما يأتي. نعم. إذا غلب على ظنهم نعم أنهم يجدون المرأة نعم في كفنها لم يبدأ نعم بحيث أنهم لا يطلعون على عورتها، فيجوز لهم أن ينقلوها كما هي إلى قبر آخر. نعم. أما إذا كان يغلب على ظنهم ولابد هناك في رجل بسموه مقابري، نعم، فهو بيعرف طبيعة الأرض. صحيح. ولابد له تجارب. نعم. فالسؤال الأخير وجهته إليك. نعم أستاذ. يوجه إليه. نعم. فهل يجدون الكفن قد بلي؟ واضح تمام الكلام شيخنا. إيه فإذا إذا كان قد بلي فلا يجوز. المقابري سلبا أو إيجابا. نعم. يكون الجواب بالسلب أو إيجاب، بمعنى إن كان يقول لا الكفن صار تراب والجثة بدأت تهتري. نعم. فحينئذ معناها بدهم يطلوا على عورتها وهذا حرام، فيترك الأمر إما إذا تتحول الجثة إلى عظام متفرقة. نعم. وإما إذا أن يأتي الوادي بسيره بخيره وشره. نعم. واضح تمام يا أستاذ، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. شكر الله لكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.